قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. لاحظ يا إخوة، وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. طب انت تهوك الآن ذكرت لنا خلاف من ابن عمر وبن سعيد بن العاص ولا لا؟ وذكرت لنا الخلاف عند زريق وعند عمر بن عبد العزيز حتى استوضح منهم. في النهاية يقول: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. لا اختلاف فيه بالكلية ولا ارتفع الخلاف وأصبح وفاق لا خلاف فيه؟ يبقى انتهى الخلاف واستقر الأمر على الوفاق لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم.